إلى أرضنا الطاهرة، إلى فلسطين الحبيبة، إلى كل قلب ينبض بالإيمان، إلى كل نفس مشرقة بنور التوحيد، إلى كل شهيد عطر بدمه الزكي أرض الإسلام، إلى كل مرابط ومجاهد في سبيل الله، إلى أطفالنا الأمل وشبابنا البطل وأمهاتنا مصانع الرجال وشيوخنا الصابرين، إلى كل هؤلاء تحت الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين شريط أناشيدها الأول، دفعة أمل ودفقة حنان ومزيد صبر وإصرار. الله أكبر. والنصر المؤمن. صفر 1483 ميلادي. بلادي بلادي اسلمي وانعمي، سأرويك حين الظما من دمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمين. سنحمي الجبال وتلك التلال، ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين. نحمي ثراكي ونحمي الدروب، هتافاتنا النصر للمسلمين. سنلقى الحمام أسودا كرام، نذيق اللئام جحيما يسعر من مسلمين. صرحا متين، ولن أخشى ظلما ولا ظالمين، فإني لربي نذرت دمي. تلون اليمين لرب ودين، بألا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين.

ذبحوني من وريد لوريد وسقوني المر في كل صعيد مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم ومضوا نحو صغيري ووحيدي غرسوا الحربة في أحشائي فغدت تكبر أصداء نشيدي غرسوا الحربة في أحشائي فغدت تكبر أصداء نشيدي فغدت تكبر أصداء نشيدي Thank you. فذبحوني من وريد لوريد ودمي يجتاح أحداد اليمود ولكن في طريق الله والإيمان. أهيم لراية اليرموك أو أفتح الطين أهيم لراية اليرموك أو أفتح الطين تفجر طاقتي لهم حروبا من براكين لأجع راحي المرصوب من أشجار غيمين وأرفع راية الأقصار وأرض البيت يحميني فلسطيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاكي ولكيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني سلاح النور في قلبي ورشاكي ولكيني ولكن دون أوهامي بجيب أرى وليهيني ولكن دون أوهامي بجيب أرى وليهيني فبدر الشر يسجني وبدر الغرب يشقيني وأتل آية الكرسي أتلو رب عياسيني وفي صدري كلام الله يصيبني ويشفيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في طريق الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في طريق الله والإيمان والدين أهيم براية اليرموك أهوى فتح الطين أهيم براية اليرموك أهوى فتح الطين تفجر طاقتي ذهبا غضوبا من براكيني لأنزع حقي المغصوب من أشداق دليني وأرفع راية الأقصى ورب البيت يحميني فلسطيني فلسطيني فلسطيني كررت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين فلسطيني فلسطيني فلسطيني كررت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين وأوثان صنعناها من الأوحال والطين وأوثان صنعناها من الأوحال والطين وآمنا برب البيت والزيتون والتين ليجمع شعبنا حرا عزيزا في فلسطين ويرفع في كل الميادين فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في طريق الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في طريق الله والإيمان والدين أهيم براية اليرموك أهوى فتح الطين أهيم براية اليرموك أهوى فتح الطين تفجر طاقتي ذهبا غضوبا من براكيني لأنزع حقي المغصوب من أشداق الدين نشيد يا موطني يا موطني ماذا أقول كأننا أغراب دار أطفالنا متغربون فلا حنان ولا اعتبار يا موطني ماذا أقول كأننا أغراب دار أطفالنا متغربون فلا حنان ولا اعتبار موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني ماذا أقول كأننا غراب دار موطني يا موطني ماذا أقول كأن

الشقاء. مأساتنا مأساة ناس أبرياء، وحكاية يغلي بأسطرها الشقاء. حملت إلى الآفاق رائحة الدماء، أنا ما اعتديت ولا ادخرتك لاعتداء، أنا ما اعتديت ولا ادخرتك لاعتداء. فلأنني فلأنني حملت فقدهما معا. إن كنت يوما قد سكبت الأدمار فلأنني حملت فقدهما معا. سيحدثونك يا بني عن السلام إياك من تصغير هذا الكلام سيحدثونك يا بني عن السلام إياك من تصغير هذا الكلام كالطفل يخدع بالمنى حتى ينام لا تسمع لابن وعي وابن لا تسمع لابن وعي وابن سيحدثونك يا بني عن السلام إياك من تصغير هذا الكلام سيحدثونك يا بني عن السلام إياك من تصغير هذا الكلام كالطفل يخضع بالمنى حتى ينام لا تسمع ربي وعي لا تسمع ربي وعي صدقتهم يوما فآوتني الخيام صدقتهم يوما فآوتني الخيام صدقتهم يوما فآوتني الخيام وغدا طعامي من نوال المحسنين يلقى إلي إلى الجياع البائسين وغدا طعامي من نوال المحسنين يلقى إلي إلى الجياع البائسين فسلام مكرم وأمر حيفات إن أما سمعت أنين حيفا وشمعت عن بعد الشد الأيمن صيفا حيفات إن أما سمعت أنين حيفا وشمعت عن بعد الشد الأيمن صيفا تبكي فإن لمحت وراء الأفق طيفا سألت عن يوم الخلاص مجاها كيفا سألت عن يوم الخلاص مجاها كيفا حيفات إن أما سمعت أنين حيفا وشمعت عن بعد الشد الأيمن صيفا حيفات إن أما سمعت أنين حيفا وشمعت عن بعد الشد الأيمن صيفا تبكي فإن لمحت وراء الأفق طيفا سألت عن يوم القرار وجاء كيفا سألت عن يوم ضيفا هي لا تريدك أن تعيش العمر ضيفا هي لا تريدك أن تعيش العمر ضيفا فوراءك الأرض التي غذت صباك وتعد يوما وتعد يوما في شبابك لو تراك فوراءك الأرض التي غذت صباك وتعد يوما وتعد يوما في شبابك لو لم يكن في حياتك أبواب المطاع تدنو ولا تجري الأنهار فيها عيشا لم يكن في حياتك أبواب المطاع تدنو ولا تجري الأنهار فيها عيشا ترنو ولكن ملء نظرتها عيثا إن جئتها يوما وفي يدك السلاح وطلعت بين الغرفين وفي يدك السلاح وطلعت بين الغرفين الصباح فاهتف سلس مع الرواب والبطاح إني أنا الأمس الذي غمد الجراح إني أنا الأمس الذي غمد الجراح إن جئتها يوما وفي يدك السلاح وطلعت بين الغرفين الصباح إن جئتها يوما وفي يدك السلاح وطلعت بين الغرفين فاهتف سلس مع الرواب والبطاح إني أنا الأمس الذي غمد الجراح إني أنا الأمس الذي غمد الجراح لبيك لبيك لبيك لبيك